من الألفاظ الإسلامية. بلاش تقول أنت مسلم، أصلا في مسيحي وفي يهودي. أما أقول متدين، أنت إيه متدين؟ متدين بأنهي دين؟ إحنا متدينون، متدينون بس. لكن اوعى تقول الاسلام عشان في واحد مسيحي جنبك، بس اليهودي، فبعدين العلماني الريبلاري، ما تقولش حجاب، بلاش كلمه حجاب دي، غطاء الراس. غطاء الراس يعني ايه؟ غطاء الراس، لا بلاش كلمه حجاب، اصل في واحده مش محجبه، نجرح مشاعرها، نجرح مشاعرها. يا سلام، لا ما تجرحش مشاعرها، لا يا حبيبي، قول لها، قول لها انت حرام عليكي كده، كده حرام عليكي، اللي خلقك وهو الله هو اللي امرك انك تتحجبي، والحجاب فريضة، فريضة، مش طلعنا واحدة في الفضاء حيات. وايه فيها ايه؟ ايه لما اطلع كده فيها ايه؟ انا ماشية في الشارع مش حاسة بانوثتي، وانت انثى اصلا، استغفر الله العظيم يا رب، انت ايه انت؟ ما تشوفي شكلك كده وتشوفي نفسك، انت بتتكلمي ايه انت وبتقولي ايه ولابسه ايه انت؟ ها؟ والتاني يقول لك انت، ومره واحد بيقولها لي والله، انت راجل شهواني. قلت له طبعا، عشان راجل. انك لو مش ما عندكش شهوه ما تبقاش راجل. لو ما عندكش شهوه في سوره النور، من من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. يعني انت لو راجل عنين او مالكش في موضوع النساء ده، اهو المراه ممكن ما تلبسش حجاب قدام الشرع كده في سوره النور اهي. انما تقول لي راجل شهواني، راجل زوين للناس يحب الشهوات من النساء. لا والله انا ما بتاثرش بالنساء، وانا مالي ومالك، انا بتكلم عن الرجاله. روح دور على نفسك كده، شوف نفسك ايه. عشان نبقى واضحين، احنا عايزين كمسلمين نبقى واضحين، اعدائنا واضحين، والله العظيم اعدائنا واضحين تماما تماما، وبيتكلموا بمنتهى القوه، مش عايزين اسلام ولا عايزين دين، وعايزين نغير الماده الثانيه من الدستور، ومش هتنفع الماده الثانيه من الدستور اللي بتقول ان الاسلام دين الدوله، لان عندنا مسيحيين، والمسيحي بيطلع بيقول لك ايوه عايزين اقباط المهجر، عايزين نغير الماده الثانيه من الدستور، ولا نقبل ان تكون مصر اسلاميه، مع ان هم 7 مليون واحنا 70 مليون، 7 مليون واحنا 70 مليون، يعني 10، بص النسبه والتناسب. ها، وبيتكلموا بمنتهى الوضوح ومنتهى الصراحة، ورافضين الدين ورافضين الإسلام ومش قابلين الإسلام. طب احنا نعمل ايه احنا كمسلمين؟ لا، نتمسك بديننا ونتمسك بإسلامنا، نتمسك بإسلامنا، ونعلم ان اللي يقوي إيماني ربط الحاضر بالماضي، بعد الدعاء، بعد التمسك بالدين، بعد اليقين من نصر الله، بعد الثبات على الحق، بعد الصحبة الطيبة، بعد ربط الحاضر بالماضي، لان زي ما قلت كل اللي كان زمان ده هو بيحصل النهاردة، بس باسماء مختلفة، اسماء مختلفة، والاسماء دي ما تعنينيش، لا يعنيني انا، يعنيني الفعل نفسه. ولذلك هم يقولوا ايه؟ والتاريخ امر مكرر، بالانجليزي حتى يقول لك history repeats itself، history repeats itself، يعني التاريخ يعيد نفسه، التاريخ بيعيد بس باسماء مختلفة. سيب الاسماء، ما عنديش مشكلة فيه، انا يهمني اللب، الموضوع الإيمان بالله، الإيمان بالله. فالله تبارك وتعالى أمرنا أن نؤمن به، وأن نؤمن بما أخبر الله عز وجل، بل يعتبر الإيمان من الأعمال كمان، الأعمال الصالحة كمان، زي ما هنشوف دلوقتي. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله، حديث صحيح، حديث صحيح، أي العمل أحب إلى الله؟ قال إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله أدى القرآن، ورسوله أدى السنة. ما أنت لما تسمع القرآن وكلمة الله والرسول في القرآن، معناها القرآن والسنة. إزاي؟ سورة النساء، يا أيها الذين أمنوا، نعم يا رب، أطيعوا الله اتبعوا كتابه، أدى القرآن، وأطيعوا الرسول اتبعوا سنته، يبقى أدى السنة. وما فيش أطيعوا تاني، لا، وحرف العطف بس، وأولي الأمر منكم، مين منكم؟ من العلماء، ولو ردوه إلى الله، إلى الرسول اللي علمه الذين ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، سورة النساء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، اللي هم العلماء. وإن قلنا الثاني يبقى منكم يا ايها الذين امنوا. نعم يا رب، اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم يا ايها الذين امنوا. ان عايز تقول الحكام او عايز تقول العلماء تفسيرين، ها؟ ولذلك شوف، اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء لما نختلف على مساله فردوه الى الله، ادي القران، والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. الله، نقف عند هذه الايات، نستكملها في الحلقه القادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.